قال رحمه الله: المسألة الثانية عشرة، قوله تعالى: حتى تغتسلوا ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، وهذه غاية لصلاة الجنوب بتيممه، وأنه لا بأس إلى أن يجد الماء فيغتسل بعد ذلك. ومعناها في الأصل لا يصلي أحد جنوبا حتى يغتسل إلا عابر السبيل، فلا بأس أن يصلي بالتيمم، هذا معناها الإجمالي، أن عابر السبيل المسافر له أن يصلي وهو جنب، على القول بأن الجنابة لا ترتفع بالتيمم، وإنما التيمم مبيح فقط، فإذا هو جنب يصلي مرخص له، وأما غيره حتى يغتسل. قال رحمه الله: المسألة الثانية عشرة، قوله حتى تغتسلوا، وهو لفظ معلوم عند العرب يعبرون به عن إمرار الماء على المغسول باليد حتى يزول عنه ما كان منع منه، وهذا كالتوطئة للمسألة التي سيأتي ذكرها، وهي مسألة الدلك، هل يجب في الغسل الدلك أو لا يجب، كما هو الحال في الوضوء، فإنه إذا توضأ مر يده أو نعم أمر يده على وجهه وأمر يده أيضا على اليد الأخرى، فهل الغسل لا بد فيه من دلك أم أنه يكفي مجرد صب الماء؟ هذه مسألة خلافية، هذه المسألة التمهيد والتوطئة للمسألة التي سيأتي ذكرها، وهي مسألة الدلك في الغسل، هل هو واجب، وأن من لم يدلك جسده في غسل الجنابة فغسله غير صحيح، هذه مسألة خلافية. والذي قرره المالكية واشتهر عن مالك أن الدلك لا بد منه في غسل الجنابة، وأن غسل الجنابة لا يصح إلا بالدلك، فمن اغتسل وصب الماء صبا على جسده لا يكفيه، فلا بد أن يدلك الجسد كما يدلك الوجه واليدين في الوضوء، يدلك الجسد أيضا كذلك في الغسل، أما مجرد صب هذا لا يعتبر غسل الجنابة، هذا في غسل التبرد وغير ذلك من الأغسال المباحة، وأما غسل الجنابة لا بد فيه من الدلك. والصحيح ما سيأتي إن شاء الله من مذهب الجمهور. قال: المسألة الثانية عشرة، قوله تعالى حتى تغتسلوا، هو لفظ عام، وهو لفظ عام معلوم، أو وهو لفظ معلوم عند العرب يعبرون به عن إمرار الماء على المغسول باليد حتى يزول عنه ما كان منع منه، نعم، عبادة أو عادة، يعني هذا هو تعريف الغسل عندهم يقول، والذي يظهر أن الغسل أعم من هذا، الغسل قد يكون بإمرار وقد يكون بمجرد صب، وليس بلازم الإمرار في الغسل، حتى يقال ما اغتسل حتى لم يغتسل إلا إذا دلك، وهو إمرار اليد على الشيء المغسول، هذا ما هو صحيح، بل لو صب فإنه اغتسل، فإن العرب تقول غسلتني المطر، غسلتني السماء، ولم يمر شيء، مجرد صب ونزول ما عليه، فيقول غسلتني السماء، هذا من استعمالهم، فإذا هذا ما هو حد معتبر في الغسل، بل الغسل يكون بلا المذكور وبغيره، أعني بالصب. إمرار الماء على المغسول باليد حتى يزول عنه ما كان منع منه عبادة أو عادة، وظن أصحاب الشافعي أن الغسل عبارة عن صب الماء خاصة، وظنه في محله، وهذا معنى من معاني الغسل، فمن صب الماء فقد اغتسل وأفاض الماء على جسده وعمم الماء على جسده في الجنابة، وإن لم يدلك جسده فقد اغتسل، ولا يشترط في غسل الجنابة الدلك، ليس بشرط، فقول الصحيح قول الشافعي صحيح، هذا قوله قول أصحابه، وظن أصحاب الشافعي هذا ظنهم صحيح، أن الغسل عبارة عن صب الماء خاصة، لا سيما وقد فرقت العرب، يعني يريد يرد عليهم بقوله ولا سيما وقد فرقت العرب، هذا رد على أصحاب الشافعي، وهذا الظن عنهم غير صحيح، وقد فرقت العرب بين الغسل بالماء والغمس فيه، يعني العرب يقول فرقت بين الغسل بالماء والغمس فيه، بل أطلقت العرب أيضا كذلك الصب والغمس على الغسل، أو أطلقت على الصب وعلى الغمس غسلا، أطلقت عليهما غسلا، ولم يشترطوا الدلك وإمرار اليد على اليد وإمرار اليد على الرأس إلى آخر ذلك والجسد، هذا ما هو شرط الغسل، بل مجرد الغمس العرب أطلقت عليه غسلا، وهكذا أيضا مجرد الصب العرب أطلقت عليه غسلا كما سمعت في قولهم غسلتني السماء. هذا القول ما هو صحيح، لا سيما قد فرغت العرب بين الغسل بالماء والغمس فيه، بل هما بمعنى واحد، يطلق هذا على هذا. وفي الحديث الصحيح، وهو أيضا يريد الرد به على المالكي على الشافعية، وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي لم يأكل الطعام فبال على ثوبه فأتبعه بماء ولم يغسله، يعني أنه أفاض الماء عليه ولم يغسله، فهو يريد أن هذا ليس مغسل، وإنما الغسل هو الفرك والعصر، فإذا فرك الشيء الثوب بعد صب الماء وفرك وغسله هذا غسل، فهذا نوع من الغسل، الغسل أعم من هذا، يطلق على هذا وعلى غيره، لكن معروف من جنابة الصبي الذكر فإنها أخف، أو من غسل نجاسة الصبي بول الصبي الذكر أخف من نجاسة بول الأنثى والجارية، فإنه يكتفى بالنسبة للذكر بمجرد الصب، بمجرد الصب والإفاضة على البول الذي حصل منه سواء كان في الثوب أو في الأرض، وأما بالنسبة للجارية فلا بد من فرك الثوب وعصر الثوب، لا بد من ذلك، وما يكفي هذا، لا بد من الغسل في الجارية، وأما بالنسبة للغلام فيكتفى بالصب على الثوب ولا يحتاج إلى الفرق. والبولان نجسان، البولان نجسان، لكن نجاسة بول الصبي الذكر أخف من نجاسة بول الجارية، فلذلك لم يشترط فيه الغسل، يعني فرك الثوب عصر الثوب بعد صب الماء، ويكفي أنك تصب الماء فقط على بول الصبي الذي وقع على الثوب فهذا كفى بخلاف الجارية على ما سيأتي. قالوا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بصبي لم يأكل الطعام، وهذا شرط في الصب شرط، وأما إذا أكل الطعام وصار يتغذى بالطعام فبوله كبول الجارية، ما يكفي مجرد الصب على الثوب، فيكون نجاسة الثوب نجاسة البول كالجارية غليظة، ولا يفرق بينهما في هذه الحالة، إذا كان يأكل الطعام ويتغذى به صار غذاء له، فحكمه حكم بول الجارية بعد ذلك. وأما إذا صار الحليب هو الطعام له وهو الذي يتغذى به، وإن كان بجانب شيء لكن الغذاء الرئيسي هو الحليب له، وإنما هذا لحق كما يقال، لكن الأصل هو الحليب يتغذى به، وهذا شيء زائد، فإنه يبقى على حكم المعلوم من التفريق بين بوله وبول الجارية، من حيث أن نجاسة بوله أخف، فإذا بدأ يأكل الطعام ويتغذى به وصار غذاء ويستغني به عن الحليب فحكم حكم بول الجارية على ما هو معلوم في كتب الفقه. قال فأتبعه بماء ولم يغسله، وهذا نص أي على التفريق بين ذا وذاك، وأن الغسل من الجنابة لا بد فيه من الدلك، أما مجرد صب فهذا ما يكفي بدليل هذا الحديث. قال النووي رحمه الله اختلف العلماء في كيفية طهارة بول الصبي والجارية، وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا. الصحيح المشهور المختار أنه يكفي النضح في بول الصبي، أي مجرد صب يكفي وترتفع النجاسة بمجرد النضح وضع الماء على الموضع، ولا يكفي في بول الجارية، بل لا بد من غسله كسائر النجاسات. وممن قال بذلك علي وعطاء والحسن وأحمد وإسحاق وجماعة من السلف وأصحاب الحديث وابن وهب من أصحاب مالك، وروي عن أبي حنيفة، وممن قال بوجوب غسلهما أبو حنيفة ومالك في المشهور عنهما، قالوا بوجوب غسل بول الصبي ولا يكفي النضح، لا بد من الغسل كالجارية فبولهما سواء، والصحيح التفريق الذي عليه الجمهور كما سمعته. وممن قال بوجوب غسلهما أبو حنيفة، وليس معنى أنه يقولون يعني أن أولئك النضح معنى ما يغسل، لا، وإنما يكتفون بالصف فقط ولا يحتاجون إلى العصر. قال وممن قال بوجوب غسلهما أبو حنيفة ومالك في المشهور عنهما وأهل الكوفة، واعلم أن هذا الخلاف في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي، في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي، فالنضح في بول الغلام يكفي، والغسل لا بد منه في بول الجارية، وهذا مقيد بالصبي الذي لم يأكل الطعام، أي لم يكن غذاء لها رئيسيا يكتفي به. لذلك أشار إلى هذا بقوله. واعلم أن هذا الخلاف في كيفية تطهير الشيء الذي بان عليه الصميم لا ولا خلاف في نجاسته، ما في خلاف النجاسة، كلا البولين نجس، ولكن في كيفية التطهير فقط، فتطهير بول الغلام أخف. ولا خلاف في نجاسته، ولم يخالف إلا داود، لم يخالف إلا داود في النجاسة، وخلافهنا غير معتبر، خلافهنا غير معتبر، في البولان نجسان ولم يخالف إلا داود. ثم إن النضح إنما يجزي ما دام الصبي يقتصر على الرضاع، ما دام الصبي يقتصر على الرضاع وغذاؤه الحليب فهذا يكفي، إنما يجزي ما دام الصبي يقتصر على الرضاع. أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف، إذا أكل الطعام على جهة التغذية وصار غذاء له، ويستغني ربما به عن الحليب، فهذا لا شك أنه كالجارية، يجب الغسل كما يجب في الجارية. فالحاصل هو يريد التفريق بين ذا وذاك، والصحيح الذي يظهر أنه لا فرق بين صب الماء وبين الغمس وبين الغسل الذي ذكره، كله يطلق عليه غسل، لكن جاء هذا التفريق الدقيق بين بول الصبي وبول الجارية. قال رحمه الله: وهذا نص. المسألة الثالثة عشرة، لما قال حتى تغتسلوا اقتضى هذا عموم إمرار الماء على البدن، وهذا الذي يريد أن يصل إليه الآن، اقتضى هذا عموم إمرار الماء على البدن كله باتفاق، وهذا لا يتأتى إلا بالدلك، لا يتأتى هذا إلا بالدلك، وهذا مو صحيح، بل يتأتى من غير دلك بمجرد صب يحصل إمرار الماء. قالوا: هذا لا يتأتى إلا بالدلك. وأعجبوا لأبي الفرج الذي رأى، أبو الفرج هو هنا ابن عمرو الليثي من علماء المالكية، وذكروا له كتاب معروف بالحاوي في مذهب مالك، حاوي في مذهب مالك، وهكذا كتاب في الأصول، كتاب اللمع في الأصول، أصول الفقه. هذا أبو الفرج الليثي، أبو الفرج ابن عمرو الليثي، وقيل ابن محمد بن عبد الله البغدادي الليثي أو الليثي البغدادي، وله كتاب كما ذكر أصحاب الجامعة معروف بالحاوي في مذهب مالك، وهكذا كتاب في أصول الفقه يسمى باللمع، وليس ابن الجوزي رحمه الله، ابن الجوزي حنبلي ومشهور بأبي الفرج، لكن هذا متقدم. قال: وأعجب لأبي الفرج الذي رأى وحكى عن صاحب المذهب أن الغسل، صاحب المذهب من هو؟ من هو صاحب المذهب الذي هنا اقتضى عجب الإمام؟ من هو؟ الإمام مالك. قال: أعجب لأبي الفرج هذا الذي رأى، في نسخة روى، الذي روى وحكى عن صاحب المذهب، هذا الصواب، الذي روى وحكى عن صاحب المذهب. قال: وأعجب لأبي الفرج الذي روى وحكى عن صاحب المذهب أن الغسل دون ذلك يجزئ. وما قالوا مالك قط نصا ولا تخريجا، ما قال مالك هذا، وإنما هي من أوهامه، يعني أن مالك يشترط الدلك، والذي لم يستعمل الدلك في غسل الجنابة غسله غير صحيح، يحتاج إلى غسل آخر، فمن شرط غسل الجنابة أن يدلك الجسد باليد ويمر اليد على الجسد، سواء كان الوجه أو اليد أو الجسد إلى آخر ذلك، لا بد من دلك. أما مجرد صدمة ما يجزي عند مالك في غسل الجنابة، وهذا غير صحيح، فما حكاه أبو الفرج ثابت كما ذكر القرطبي رحمه الله تعالى، فليس بواهم رحمه الله في الحكاية، بل هذا نص في مذهب مالك أيضا، وإن كان المشهور خلاف هذا، وإن كان المشهور أنه لا بد من دلك، لكن هذا أيضا رواية عن مالك ذكرها القرطبي رحمه الله، نقرأها من هنا. قال القرطبي رحمه الله: قلت قد روي هذا عن مالك، بعد أن ذكر كلام ابن العربي، وقال ابن العربي: وأعجب لأبي الفرج الذي روى وحكى عن صاحب المذهب أن الغسل دون ذلك، أي دون دلك، يجزئ. وما قاله قط مالك نصا ولا تخريجا، وإنما هي من أوهامه. قال القرطبي: قلت قد روي هذا عن مالك نصا. قال مروان بن محمد الظاهري، وهو ثقة من ثقات الشاميين: سألت مالك بن أنس عن رجل غمس في ماء وهو جنب ولم يتوضأ، قال مضت صلاته. هذا هو الصحيح، مضت صلاته، صلاته صحيحة وإن لم يدلك بغسل جنابة. هذه رواية ثابتة عن مالك، ذكرها هذا الذي يسمى بمروان بن محمد، قال وهو ثقة من الشاميين: سألت مالك بن أنس عن رجل غمس في ماء وهو جنب ولم يتوضأ، قال مضت صلاته. معنى انغمس أي من غير دلك، أليس كذلك؟ انغمس من غير دلك، وهكذا صلى ولم يتوضأ، فكأنه يدخل هذا في هذا، ويكفيه إذا نوى به رفع الجنابة فيدخل الأصغر في الأكبر. قال ولم يتوضأ، قال مضت صلاته. قال أبو عمر: فهذه الرواية فيها لم يتدلك ولا توضأ، وقد أجزأه عند مالك، والمشهور من مذهبه أنه لا يجزئه حتى يتدلك، قياسا على غسل الوجه واليدين وحج أي في الوضوء، وحجة الجماعة أن كل من صب عليه الماء أو صب عليه الماء فقد اغتسل، والعرب تقول غسلتني السماء. وقد حكت عائشة وميمونة صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكرا تدلكا، ولو كان واجبا ما تركه، لأنه المبين عن الله مراده، ولو فعله لنقل عنه، أي لو فعل الدلك في غسل الجنابة لنقل عنه. فعائشة تحكي غسله وميمونة تحكي غسله ولم تذكرا الدلك، فلو فعله لنقل، ولو كان واجبا لفعله، ولو كان واجبا ما تركه، لأنه المبين عن الله مراده، ولو فعله لنقل عنه، كما نقل تخليل أصول شعره بالماء وغرفه على تخليل أصول شعره بالماء وغرفه على رأسه وغير ذلك من صفة غسله ووضوئه عليه السلام. قال أبو عمر: وغير نكير أن يكون الغسل في لسان العرب مرة بالعرق أي بالدلك، ومرة بالصب والإفاضة. ما أجمل هذا، غير نكير أن يرد عن العرب هذا وهذا، أنه مرة يستعملون في العرق والدلك، ومرة يستعملون في الصب والإفاضة، يقال غسل وإن كان مجرد صب وإيش وإفاضة فهو غسل عند العرب، وهكذا في الانغماس يسمونه غسلا، وتستعمله أيضا عند العرق، يقال اغتسل إذا مر اليد ودلك الجسد فإنه يسمى أيضا بغسل. فإذا الغسل استعمل في الدلك ويستعمل في مجرد الصب والإفاضة يقال غسل. قال أبو عمر: وغير نكير أن يكون الغسل في لسان العرب مر بالعرق أي الدلك، ومر بالصب والإفاضة، وإذا كان هذا فلا يمتنع أن يكون الله جل وعز تعبد عباده في الوضوء بإمرار أيديهم على وجوههم على الماء، ويكون ذلك غسلا، وأن يفيض الماء على أنفسهم في غسل الجنابة والحيض، ويكون ذلك غسلا موافقا للسنة، غير خارج عن اللغة، غير خارج من اللغة، ويكون كل واحد من الأمرين أصلا في نفسه، أصل في نفسه، هذا أصل وهذا أصل، فالغسل مع الدلك أصل، والغسل من غير دلك أصل، فلا يحمل هذا على هذا، فيكون هذا أصل وهذاك يحمل عليه، إنما في الفروع فتحمل على الأصول، وأما الأصل فلا يحمل على الأصل، فهو أصل برأسه، فكيف نحمل على أصل؟ هذا في شأن الفروع مع الأصول، فتحمل الفروع على الأصول، وأما الأصول فلا تحمل على الأصول، فكل شيء أصل في برأسه، فلا نحمل على غيره. فإذا الغسل يطلق مع الإمرار والدلك، ويطلق أيضا كذلك على مجرد الصب يقال له غسل، وكله أصل، هذا أصل وهذا أصل، ويكون ذلك غسلا موافقا للسنة غير خارج من اللغة، ويكون كل واحد من الأمرين أصلا في نفسه، لا يجب أن يرد أحدهما إلى صاحبه، لأن الأصول لا يرد بعضها إلى بعض قياسا، احفظ هذه القاعدة الجميلة، الأصول لا يرد بعضها إلى بعض قياسا، وإنما هذا في الفروع مع الأصول، لا يجب أن يرد أحدهما إلى صاحبه، لأن الأصول لا يرد بعضها إلى بعض قياسا، وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء علماء الأمة، وإنما ترد الفروع قياسا عن الأصول، وبالله التوفيق. إذن هذا القول من الإمام غير مقبول، وأعجب لأبي الفرج الذي روى وحكى عن صاحب المذهب أن الغسل دون ذلك دون دلك يجزي، بل هذا هو الصواب، وهذه رواية ثابتة عن مالك أن الغسل دون دلك يجزي، فقد سئل عن رجل اغتسل وصب الماء وصلى، قال صلاته صحيحة، أمضت صلاته أو مضت سنة في صلاته، أي أن الصلاة صحيحة مع أنه ما دلك، وإنما مجرد غسل فقط أو مجرد صب، وكذلك ما توضأ ومع ذلك يجزي صلاته، وأن صلاته صحيحة. والأولى الشخص أن يتوضأ إما قبل أو بعد، يتوضأ في غسل الجنابة إذا أراد أن يصلي به، يتوضأ قبل أو بعد، وإذا لم يتوضأ فالذي يظهر لا مانع من التداخل إذا نوى بذلك الوضوء أيضا، فإنه قد عمم الجسد، قد عمم جسده، وهذا القول لمالك مروي كما سمعته، لكن ما علم من حال النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه كان يتوضأ قبل غسله، كما في الأحاديث التي جاءت في صفة غسل جنابة النبي أو في صفة الغسل في حال جنابة النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت يعني جملة من الأحاديث تصف غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث ميمون وحديث عائشة وفيها الوضوء، وحديث ميمون فيه تأخير الرجلين، تأخير الرجلين في الغسل، والشاهد أنه توضأ وإن أخر رجلين توضأ عليه الصلاة والسلام. أما أنك تصلي بمجرد الغسل فهذا الذي يظهر خلاف الأولى، توضأ ثم بعد ذلك اغتسل وصلي إذا شئت، إذا صادف الصلاة فريضة صليت، وإذا أردت أن تنفل تنفلت بوضوء سابق للغسل أو بوضوء لاحق للغسل. هذا الذي يخرج به الشخص من الخلاف. وجاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحدث بعد غسله وضوءا، جاء عن عائشة وهو ثابت، فمحتمل أنه قد سبق الغسل على ما اعتيد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغتسل قبل أنه يتوضأ قبل جنابته أو قبل غسله من الجنابة، ففي احتمال أنه توضأ وما يحدث بعد غسله وضوءا، يحمل على هذا باعتبار أن الوضوء السابق يخفي فلا يحتاج إلى وضوء لاحق بعد غسله لتقدم الوضوء. هذا الذي يظهر، لكن المسألة كما سمعت خلافية، فمن اختفى بالغسل وأدخل هذا في هذا فيرجى أنه إن شاء الله صلاته صحيحة، لكن يخرج من الخلاف بتقديم أو بتأخير الوضوء. قال رحمه الله: وما قاله مالك قط نصا ولا تخريجا، بل قاله رحمه الله من حكى هذا عنه، قال: وما قاله مالك قط نصا ولا تخريجا. قرطبي محمد بن مروان الظاهري، أحسنت. فهذا الكلام أرده القرطبي رحمه الله. وما قاله مالك قط نصا ولا تقريجا، وإنما هي من أوهامه، ليست من أوهامه، بل قاله ذا مالك رحمه الله كما عن مروان بن محمد الظاهري، مروان يا أخوان بن محمد الظاهري، وإنما هي من أوهامه، فإن اللفظ إذا كان غريبا لم يخرج عند مالك، أو كان احتياطا لم يعدل عنه، ولو صببت على نفسك الماء كثيرا ما عم حتى تمشي يدك أو حتى تمشي يدك، لأن البدن بما فيه من دهنية يدفع الماء عن نفسه. هذا ما هو صحيح، القول هذا ليس بصحيح، وإنما هو مجرد قياس فقط. وأما أحاديث رسول الله ما جاءت بالدلك، ولو فعله لنقل، ولو كان واجبا لفعله عليه الصلاة والسلام، وإن كان البدن فيه دهنية ويندفع شيء من أو يندفع الماء بهذه الدهنية، هذا لا يؤثر، وإنما الدهنية الطارئة بالزيوت وغير ذلك التي يفعلها الشخص على جسده ويندفع بها الماء، هذا الذي تؤثر. أما دهنية الجسد من أصله فلا تؤثر في الغسل، فغسله صحيح. وأما الدهنية التي يستعملها الشخص وتطلع على الجسد باستعماله لها، فهذه تؤثر إن كانت تزيل الماء، وهناك شحوم تزيل الماء وما تجعل الماء ربما يعلق بالجسد، تزيله مباشرة تبعده، فهذه تؤثر. أما دهنية الجسد المخلوقة في الجسد فلا تؤثر في الغسل. هذا ما هو تعليل تدفع به الأحكام وتدفع به الأحاديث التي جاء ظاهرها بالاكتفاء بالغسل دون الدلك، أو بالاكتفاء بالصب، معذرة، بالاكتفاء بالصب دون الدلك، فلا تدفع الأحاديث مثل هذه العلة. فالحاصل مسألة الدلك اختلف العلماء فيها، فهل يكفي في غسل الجنابة مجرد صب والانغماس الماء، أم لا بد أن يتدلك الشخص ويدلك جسده؟ فالمشهور من مذهب مالك أنه لا يجزئ حتى يتدلك، لأن الله أمر الجنب بالاغتسال كما أمر المتوضي بغسل وجهه، ولم يكن المتوضي بد من الإمرار ومن دلك الوجه، لا بد. كذلك الغسل يلحق بالوضوء، الغسل يلحق بالوضوء. وذهب جمهور أهل العلم وجماعة من الفقهاء، وجمهور يدخله الجمهور وهو قول أكثر الفقهاء، إلى أنه يجزي الجنب صب الماء والانغماس فيه إذا أسبغ وأعمه، فإذا أسبغ الماء وأعم الماء على الجسد يجزي وإن لم يتدلك، وإنما الدلك هو قول مالك رحمه الله تعالى. والدليل على أنه يجزي ما هو الدليل على أن مجرد الانغماس والصب، صب الماء على الجسد وإن لم يكن دلك، أنه يجزي؟ نعم، الغسل يقع في لغة العرب بدون دلك، لكن نريد الحديث. نريد حديثا، حديث عائشة وحديث ميمونة، أحسنت، حديث عائشة وحديث ميمونة ما فيه ذلك، فهذا يكفي بالاستدلال. ثم بعد ذلك يذكر ما نقل عن العرب أنه لا مانع أن يطلق على ذا وعلى ذا، الغسل يطلق على الدلك ويطلق أيضا من غير إيش، من غير دلك، مجرد صب. هذه هي مسألتنا التي أرادها رحمه الله، وهي بيان مسألة الغسل هل يجزئ من غير دلك أم لا بد من الدلك. فما هو قول الجمهور؟ نعم أحسنت، أن يجزي. وما هو المشهور عن مالك؟ هل له رواية أخرى توافق قول الجمهور؟ من حكاها؟ مروان بن محمد الظاهري. أحسنت، هذا الخلاصة. فضل في أذن أحسنت، الدليل عدم الدليل. نعم.